الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن بري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة، وقالوا إنما في الشريعة من المصالح. الحمد لله. نص الحبل. من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها، بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا، كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء، والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. ومعنى الاقتران الاتفاقي كما مر معنا يعني وقع بشيء من الصدفة ليس لله عز وجل فيه إرادة، فضلا أن يكون له مصلحة وحكمة. ولا شك أن هذا باطل بل كفر، فما من شيء يكون في ملك الله عز وجل إلا بإذنه وبأمره ومشيئته، بل وبعظيم حكمته. الخير والشر سواء. قال رحمه الله: وهما فريقان، أحدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة، وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع، فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبهية والمعنى أن فريق منهم لا يلتفتون إلى ما جاء النص فيه بالعلل، ولا كذلك ما عرجت عليه النصوص أو يعني أشارت، فهم ينفون العلل والأحكام حتى لو أثبتوها بالنص والإجماع كما ذكر، فهم يثبتونها ناقصة كقول الشاعرة مثلا: انكسر الزجاج عند الحجر لا بالحجر. يقولون: انكسر الزجاج عند الحجر لا بالحجر. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يثبتوا وجود الانكسار بشيء فيكون ذلك مما فيه إثبات معنى العلل وغير ذلك من الأمور الأخرى. فهم إن زعموا أنهم يثبتون علة يثبتونها ناقصة وقاصرة. وقوله فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة والشبهية يعني أنهم يستخدمون أكثر شيء القياسات، سواء في إبطال العلل والحكم أو كذلك ما يدعون فيه علة وحكمة، ولكنها في الحقيقة فيما يوافق ما يريدون مما يخالف الشرع. فهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا ثانيا، والواجب أن يستدلوا ثم يعتقدوا. قال: والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح، وقربوه بعض الشيء، وأزالوا تلك النفر عنه، فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك، لأن الذي ينفي العلل والمصالح والمناسبات لا يستطيع أن يتكلم في الفقه. فمسائل الفقه الكثيرة متعلقة بعللها وحكمها، فلذلك كما ذكر وجدوا أن كلامهم في الفقه يلزمهم أن يثبتوا ما هو معناه ومثله في العقائد، ولكن كذلك كان هذا فيه شيء من القصور والنقص، لأنهم اعتقدوا أولا ثم ذهبوا يستدلوا ثانيا. قال رحمه الله: ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه، ومعنى عاديا يعني جرت العادة به، لا يقولون مثل ما قال الأولون صدفة، لكن يقولون جرت العادة به، فكل شيء يذكر لهم يقولون جرت العادة به، ويأبون أن يثبتوا أن لهذا علة، لأنهم في باب القدر ماذا؟ ها؟ في باب القدر جبرية، لأنهم في باب القدر جبرية. قال: ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه، والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران، فجعلوا العلل والأمارات علامات تلك الاقتران. هذا مثل ما تقدم، يقولون انكسر الزجاج عند الحجر، يعني وجود الانكسار بالحجر عادة، وجود الانكسار بالحجر عادة وليس علة، ووقوع الانكسار بالحجر علامة، هذا الاقتران ليس سبب وإنما علامة، مثل ما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالى بما في مخلوقاته من الإحكام والإتقان والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان، وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة، اتفق قول الأولون، فإن يعني اقتران اتفاقي أو اقتران عادي، الاقتران الاتفاقي صدفة، العادي عادة. قال: فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم. والفرق بين الأمرين أنهم يقولون مثلا في المثال الحسي، ثم نرجع إلى الأمثلة العقدية، الذين يقولون اتفاقي يقولون يتفق كثيرا، يعني يصادف كثيرا أن الزجاج ينكسر بالحجر، ولكن لا يلزم دائما أن ينكسر الزجاج بماذا؟ بالحجر. يقولون هذا دليل على أنه صدفة. وأما الذين يقولون عادة فهو يشبه ذاك القول، ولكن يقولون العادة أن الزجاج ينكسر بماذا؟ بالحجر. وأما أهل السنة والجماعة يقولون انكساره بسبب الحجر لعلة، وكونه كذلك عادة أو يصادف كثيرا هذا لوجود هذه العلة، الله عز وجل هو الذي خلق الزجاج بهذه الخفة والضعف، وخلق الحجر بهذه الصلابة والقوة الحكمة، جعل هذا قويا وهذا ماذا؟ ضعيفا، وجعل أن القوي يكسر الضعيف لحكمة وعلة،

فأثبتوا حكمة في حصر قدرة الله في الخير دون الشر، وهذا من باب إثبات الخالقين، ولهذا شبه بالمجوسية. وفي مقابل هؤلاء القدرية الجبرية، وهم كذلك لم يثبتوا لله علما على ما يليق بجلال الله وعظمته، حتى لو قالوا هي من الصفات المستثناة السبع فإنها صفات ناقصة قاصرة في حقيقة أمرها بالنسبة لهم. فمن لم يثبت لله حكمة معناه لم يثبت لله علما كاملا، ولهذا هم في الحقيقة يقيدون هذا العلم الذي لله سبحانه وتعالى، ولا أدل على ذلك حصرهم ذلك في باب القدر، فإنهم ينفون العلل والحكم عن الله عز وجل. ولهذا كما قال رحمه الله هم لا يثبتون حكمة ولا يثبتون حمدا كاملا على ما يليق بالله. ثم مثل بالأمثلة الشرعية، فهم ينفون عن الله عز وجل الظلم، لكنهم ينفونه من باب المستحيل لا من باب القدرة، ولذلك فهم يزعمون أن الله لو أراده لما استطاعه، لو أراده لما استطاعه. ومن أثبت هذا في حق الله أثبت إلها ماذا؟ قاصرا في ألوهيته وربوهيته وأسمائه وصفاته. بل الله عدل لكماله، ولو أراد لفعل ما شاء بمن شاء بما يشاء، ولا أحد يستطيع أن يمنعه مما يريد سبحانه وتعالى، ولكن لكماله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فإنه لا يفعل إلا العدل. وهكذا كذلك إذن سيكون تفسيرهم لمثل هذه الآيات وما ربك بظلام للعبيد تفسير ناقص، وهكذا كذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي سيكون تفسيره ناقص، لأنهم جعلوا تفسيره من المحرم المستحيل الذي لا يمكن أن يقع من الله، ولو أراده لما استطاع، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. ثم ذكر السبب في وقوع الخطأ من الجبرية أنهم أرادوا أن يردوا بدعة من المجوسية، القدرية المجوسية. لما قال القدرية المجوسية أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وأن قدرة الله منحصلة في الخير، قابلوهم بالضد فقالوا قدرة الله في الخير والشر معا ولكن دون حكمة، لأجل أن يثبتوا قدرة كاملة كما زعموا، لأجل أن يثبتوا قدرة كاملة كما زعموا. وهذا كما قال رحمه الله رد الباطل بالباطل والبدعة بالبدعة، ولهذا ما استدلوا به من الصواب لابد أن يكون معه خطأ، فيستدل الطرف الآخر بهذا الخطأ على ضلالهم، وهم يستدلون بهذا الضلال على ضلال الآخرين، وهكذا كما قال رحمه الله الأمر بينهم سجال يغلبون ويغلبون ولا يستقر لأحد نصرة. لماذا؟ لأن كل طرف لم يثبت إلا بعض الصواب وأثبت باطلا وخطأ. وأما أهل السنة فأثبتوا كل حق ونفوا كل باطل، لأنهم اتبعوا أدلة الكتاب والسنة التي توافق العقول الصحيحة والفطر السليمة، وسيأتي إيضاح ذلك أكثر إن شاء الله في الفصل الآتي وما بعده. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.